بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر رجب عام 21 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الثالث من دروس تفسير القرآن الكريم في مختصر تفسير ابن كثير المعروف بالمصباح المنير، وهو مختصر جديد. ونؤكد أن أعظم علم ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو العلم الذي يتعلق بكلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل أعظم الكلام وأشرف الكلام، كلام الذي خلق الكون، خلق الأرض والسماوات، كلام الذي خلق الإنسان، كلام الذي نتعبد له وهو ربنا عز وجل. الله عز وجل تحبه القلوب وتعظمه وتشتاق أن تراه، ولن تراه إلا في الآخرة إن كانت من أهل الجنة، فكيف لا تشتاق إلى أن تسمع كلامه وتفهم كلامه وتعمل بكلامه؟ القلب الذي لا يشتاق إلى ذلك قلب ضعيف الإيمان، إن لم يكن عديم الإيمان. كلام الله عز وجل أعظم الكلام وأشرف الكلام، وكل إنسان يحرص أن يعرف معاني هذا الكلام، ومن أهم ذلك أن يفهم معاني الكلام الذي يقرأ به في صلواته. وأهم سورة ينبغي أن يفهم معناها هي سورة الفاتحة، فنحن اليوم أمام أعظم سورة في كتاب الله، وهي سورة الفاتحة، التي قد ورد الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري، ومر معنا من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله. والمسلم إن عاش عمرا متوسطا يسمع هذه السورة أو يقرأها قرابة 500,000 مرة، قرابة 500,000 مرة. فلهذا ينبغي أن يفهم معاني هذه السورة التي تتكرر في حياته، ولا يجوز الصلاة بغيرها، هي تغني عن كل آية أو سورة سواها، ولا يغني سواها عنها في أداء الصلاة. لو قرأت القرآن كله في ركعة واحدة ولم تقرأ سورة الفاتحة فصلاتك خداش، إما أن تكون باطلة وإما أن تكون ناقصة. بل الحديث صرح أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي لفظ عند ابن خزيمة وابن حبان لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. إذن هذه السورة العظيمة نحن سنعيش معها إن شاء الله فترة أطول، لأنها كما قال العلماء يكاد القرآن كله يكون تفسيرا لها. ولهذا جاءت في المقدمة افتتح بها كتاب الله عز وجل. فنحن اليوم إن شاء الله سنبدأ في تفسيرها على ضوء كلام الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله، وهو الإمام المشهور في فنون مختلفة في التفسير وفي الحديث وفي التاريخ وفي الفقه. كتبه في ذلك لعلها تكون أعظم الكتب، لكن كتابه في الفقه لم يصل إلينا، وكتابه في الحديث أكثر من 20 مجلدا، فإنه جمع فيه عدة كتب، الكتب الستة إلى جانب مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، وكلها جمعها في كتاب واحد بأسلوب لا يتحصل إلا لفريق من العلماء. فهذا الإمام العلامة رحمه الله نرى الحديث في كل كتبه، إن تكلم في التفسير فالحديث يأخذ الجانب الأكبر، وإن تكلم في الفقه الحديث يأخذ الجانب الأكبر، وفي كل كتبه الحديث يأخذ الجانب الأكبر، لأنه رحمه الله كان معنى بالحديث عناية كبيرة. فنبدأ اليوم إن شاء الله بتفسير هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي، وروى الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة. وروى البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي. هنا رحمه الله بدأ بذكر التعوذ قبل القراءة، وذكر فيها أحاديث وسأتي حكمها، ثم انتقل إلى ذكر فضل التعوذ، وأن الإنسان يحتاج أن يتعوذ أو أن يعوذ بالله من الشيطان عند غضبه. وهذا أورد في ذلك حديثين بمعنى واحد. الحديث الأول رواه أبو يعلى وكذلك النسائي، لكن لا نبحث عن سنده لأنه قد رواه صاحب الصحيحين بلفظ آخر. رجل تلاحى أي تخاصم مع شخص آخر في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من هذا أن مجلسه عليه الصلاة والسلام كان الناس فيه يأخذون راحتهم، وقد يحدث بينهم الخلاف لأنه لم يكن ملكا جبارا عليه الصلاة والسلام. كان الإنسان في مجلسه لا يشعر بأنه في مجلس فيه جبروت وفيه قهر وفيه ظلم، بل كان بعضهم ينبسط إلى بعض، بل قد يقع الخصام. لا شك أن هذا فيه قصور ممن يحدث منهم، لكن هذا نستشف منه أن مجلسه عليه الصلاة والسلام كان الناس فيه يأخذون ويعطون في الكلام، وقد يحدث بينهم الخصام. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام توجيها في مثل هذا الموقف، قال: إنني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يستعيذ بالله، يلجأ إلى الله في أن يمنع عنه هذا الشيطان الذي قد تسبب في ما وصل إليه من غضب. لكن الرجل لم يكن موفقا، قال: أتراني مجنونا؟ الله أعلم هل هذا هو من المؤمنين أو من المنافقين، لا ندري، قد يكون مؤمنا لكنه من الأعراب، والأعراب عندهم قلة أدب أحيانا في التعامل مع نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قصة الحجرات عندما جاء ينادونه من خلف الحجرات: يا محمد يا محمد. فأحيانا لا لم يكن عندهم من يعني حسن الأدب في التعامل ما ينبغي أن يكون. أو أن يكون كان منافقا، لأن هذا الموقف ليس موقفا لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المشهورين. فهكذا المسلم لو عرض له غضب مع أخيه أو مع قريب له أو مع أي مسلم، وجب عليه أن يستعيذ بالله وأن يستشعر أن هذا الغضب هو من الشيطان، فإنه إذا استعاذ عرف أنه من الشيطان، فإذا عرف كف عما يقول. وقد جاءت أحاديث أخرى بأنه يتوضأ أو يخرج من المكان، لكن هذا أصحها، وهو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيأتي قوله رحمه الله في لطائف هذه الاستعاذة. نعم. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. مسألة: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة. واحتج الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ، وهو أمر ظاهره الوجوب، وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعاذة أحوط، فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك. هذا حكمها عند العلماء، هل الاستعاذة واجبة قبل قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها؟ قولان. جمهور العلماء، بل لم يشذ عنهم إلا عطاء ابن أبي رباح، وهو كان من فقهاء مكة رحمه الله، كان من كبار العلماء، لكن الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم لا يوجبون الاستعاذة بل يستحبونها، بمعنى أن الإنسان لو قرأ القرآن ولم يستعذ ليس آثما، هذا معنى عدم الوجوب. لكن من قال بالوجوب، من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو آثم، لأن ترك الواجب يلحق صاحبه الإثم. بعض الناس يخطئ في طريقة استعمال الاستعاذة، فحين يقول الشخص إذا أراد أن يقرأ آية من كتاب الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خطأ، لا ينبغي أن تفصل بين القراءة وبين قولك قال الله، لأن هذا يوهم بأن الله قال هذا الكلام. فأنت أثناء ما تقرأ بعض الآيات لا يسمى قراءة للقرآن، الاستشهاد بالآيات لا يسمى قراءة، فلا تستعيذ. ولو استعذت قبل أن تقول قال الله فلا بأس، لكن ليس عليك استعاذة، لأن ليس قصدك قراءة القرآن، قصدك أن تستشهد بآية على حكم أو في مسألة من المسائل. فإذا الذي يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مخطئ، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا لأن فيه إيهام. إذن عندنا العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء على أنها مستحبة، لكن لا يعني أنها مستحبة أن تفرط فيها وتتساهل فيها، لا، فلتحرص على أن تأتي بالأفضل مع كلام الله عز وجل، بأن تتوضأ وتحسن الوضوء وتقرأ القرآن بعد أن تستعيذ بالله، هذا الأفضل في كلام الله عز وجل. وأما الوضوء وهو الطهارة التي يكون عليه الإنسان في قراءة القرآن، كذلك الراجح أنها ليست واجبة، مع أن الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا بوجوبها، لكن هناك بحثا لابن القيم رحمه الله استقصى في المسألة وعرض للأدلة، وانتهى إلى أنه لا ينهض دليل على القول بوجوب الوضوء عند قراءة القرآن. وفرق بين الوجوب وبين الأفضل، الأفضل أن تكون متوضئا، لأن الذين استشهدوا الذين قالوا بوجوب أن يكون الإنسان على طهارة لهم في ذلك نصان من النصوص الشرعية، نص من كتاب الله وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ونص من السنة وهو أمر أن لا يقرأ القرآن إلا وأنت طاهر. الحديث العلماء ضعفوه، ليس حديثا صحيحا، والآية المراد بالضمير فلا يمسه إلا المطهرون اللوح المحفوظ. إذن ما هناك دليل على الوجوب؟ والوجوب قضية شرعية لا ينبغي أن يقال بوجوب أمر على أحد من الناس إلا بدليل، لأن هذا دين. وبعض الفقهاء تساهل كثيرا في الاستشهاد بالضعيف على تشريع أو على قول الوجوب على الناس، وعندما نرجع إلى كتب الفقه نرى فيها أحاديث كثيرة فيها ضعف، فلا ينبغي أن يفرض على الناس أو أن يوجب على الناس إلا بدليل شرعي. ليس هنا مكان للناحية العقلية، نقول هذا كلام الله، كلام الله عظيم وكلام الله ينبغي أن يعظم، لكن الإيجاب حكم شرعي لا يملكه البشر، لا يتم إلا عن طريق الدليل. فإذا هنا الاستعاذة الراجح أنها ليست بواجبة. الرازي رحمه الله أراد أن يدعم قول عطاء وقال أن الآية تدل على الوجوب لأن فيها أمر، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فقال هنا أمر. لكن العلماء رحمهم الله لا يجعلون كل أمر يدل على الوجوب لقرائن أخرى تصرف هذا الأمر عن يعني ظاهره. نعم. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطلي الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. هذا كلام جميل من ابن كثير رحمه الله، وهو يوحي بأنه يقتبس من ابن القيم. ابن القيم رحمه الله له مثل هذه الإشارات، فهو يقول رحمه الله: أمامنا عدوان، عدو بشري وعدو جني لا نراه. الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء، فيقول العدو البشري قد تجامله وقد تصانعه وقد يخف عنه شرك وقد يخف عنك شرك، بل قد يسلم، لكن العدو الباطني لا يعرف المداراة والمصالحة، ولا تأمل بأن ينتهي للإسلام. فإذا معاملتك مع العدو الظاهري غير معاملتك مع العدو الباطني. ثم قال قرن أو عمل مقارنة، قال: من قتله عدوه الظاهري الكافر، لو قتل كافر مسلما، قال لو قتل العدو الظاهري مسلما دخل الجنة كان شهيدا، لكن لو قتلك إبليس دخلت النار فكنت طريدا، لأن قتله لك بإفتانك عن دينك. ثم قال: لو آذاك العدو الظاهري لكنت مأجورا، ولو فتنك العدو الباطني لكنت مغرورا. ثم قال: العدو الظاهري تراه والعدو الباطني لا تراه، فتستعيذ بالذي يراه ليكفيك شره. من الذي يراه؟ الله عز وجل. إذن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلها وأنت تعرف معناها، أنني يا رب ضعيف محتاج إلى عونك وإلى أن تمنع عني شر إبليس، وليس لي سواك يا الله. عندما تقول هذه الكلمة بهذا الإحساس تعرف بإذن الله وترى ثمرتها. لكن من يقولها وهو لا يدرك ماذا يقول عندئذ ربما لا ينتفع منها كثيرا. نعم. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياد يكون لطلب جلب الخير. هنا يذكر معنى أو فروقا لغوية بين أعوذ وألوذ. قال الاستعاذة في دفع الشر، ومعنى الألوذ لدفع لطلب الخير. لكن أحيانا الألفاظ يعني تتعاور المكان، لكن العرب قد تستعمل هذا في هذا وهذا في هذا، كما سيأتي معنا الفرق بين الحمد والشكر. أحيانا هذا ينوب مكان هذا، وكذلك في الإيمان والإسلام، وكذلك في يعني كلمات كثيرة عند العرب بعضها يغني عن بعض، لكنه لا ينطبق معناها تماما، بل في كل لفظ معنى زائد. فهنا أعوذ تكون في الشر، وألوذ تكون في الخير، هذا المعنى اللغوي. نعم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به، ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع، ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أورد رحمه الله، وهذه عادة ابن كثير رحمه الله، كثيرا ما يستشهد في التفسير بكلام الله، وقد مر معنا في المقدمات أنه قال أحسن ما يفسر به كتاب الله كتاب الله. فذكر هنا عدة مواطن فيها المعاملة بين العدو الإنسي والعدو الجن. فقال في العدو الإنسي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال كذلك: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن العدو الإنسي المعاملة الحسنة قد تغير في طبعه وفي معاملته، لكن الشيطان لا يتغير بمهادنتك له، فليس لك إلا أن تلجأ إلى الله إذا جاءك أمر من الأمور المحرمة أو وسواس داخلي أو معاملة ظاهرية أو أحد اعتدى عليك أو أغضبك، فليس لك إلا أن تلجأ إلى الله ليكف شره عنك. نعم. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطى لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. وقال سيبويه العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطى لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. هنا يذكر رحمه الله وجه تسمية الشيطان بهذا الاسم وأصل الاشتقاق. هل الشيطان مشتق من شطن بمعنى بعد عن الخير، أو من شاطى الذي هو بمعنى الشهاب أو بمعنى الاشتعال؟ فقال العلماء أن أصله من شطانة، وهذا الذي رجحه سيبويه رحمه الله. وقلنا أن سيبويه هو إمام اللغة للمدرسة البصرية، والكسائي إمام اللغة للمدرسة الكوفية، وسيبويه رحمه الله من أعظم العلماء، فقد أول كتاب صنفه أو صنف في النحو هو كتاب الكتاب، سماه الكتاب، وهذا بقي على قواعده وأصوله لا لم يكد يغير منه إلا القليل، وهذا نادر أن أول من يضع الفن يبقى كتابه على ما هو عليه. فيقول رحمه الله إن العرب تطلق الشيطنة على الإنسان الذي يكون شريرا، فتطلق على الإنسان الذي يكون شريرا شيطانا، وعلى الدابة شيطان. وجاء بقصة عمر رضي الله عنه عندما جاء له ببرذون عندما كان مسافرا إلى الشام لفتح بيت المقدس، فعندما أعطوه برذونا وإذا بهذا البرذون يمشي في مشيته يعني مختالا، وهو رضي الله عنه رأى أن هذه مشية فيها شيء من العجب، فنزل عنه وقال ما أعطيتموني إلا شيطانا. وابن كثير رحمه الله صحح إسناد هذا الأثر وهو صحيح كما قال رحمه الله. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. رجيم صفة للشيطان، وفعيل في اللغة العربية هذه أوزان، فعيل ومفعول وفاعل، ها هذه كلها وضعها الخليل بن أحمد رحمه الله أستاذ السيبويه في اللغة، أول من وضع موازين العلم الصرفي هو الخليل بن أحمد، وبقيت كما هو، بقي علمه كما هو إلى اليوم. وقد توفي رحمه الله وهو كان يفكر في أن يضع قواعد للرياضيات أو للحساب كما وضع للغة العربية، وتوفي رحمه الله وهو يفكر في هذا، دخل المسجد وكان سارح الذهن فضرب رأسه في سارية المسجد فسقط ومات رحمه الله. فهذا هنا يعني للتفريق بين فعيل ومفعول، هل رجيم بمعنى فاعل يعني يرجم الناس، أو رجيم بمعنى مرجوم أن الله رجمه يعني طرده؟ قال الأول أصح وهو الصحيح، لأن الله هو الذي رجمه وطرده، فإن رجيم من الطرد، الرجوم هو التي يطرد بها ويقبث بها الشياطين في السماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرجيم في العصر الحاضر شيء آخر، يعني الرجيم الآن يعني يستخدم أو يطلق الآن، إذا أطلق الرجيم يعني أصبح ترى له اصطلاح آخر، ليس هذا هو اصطلاح، هو المراد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. هذا اختلاف بين العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة أم أنها آية يفصل بها بين السور، أم أنها آية من السورة نفسها. فالإمام الشافعي والإمام أحمد يريان أنها آية من كل سورة، ولهذا يوجبون قراءتها في الفاتحة، لأن البسملة آية من الفاتحة عندهما. أما عند الإمام مالك وأبي حنيفة فإنهما قالا بأنها ليست آية من كل سورة، إنما آية مستقلة، ولهذا الإمام مالك يكره قراءتها في الصلاة قبل الفاتحة، وأبو حنيفة يقول بقراءتها في الصلاة سرا. فإذا سبب اختلافهم في حكم قراءة البسملة هو بسبب اختلافهم في اعتبارها آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو ليس لها علاقة بالقرآن يعني بالسورة، وإنما جاء بها الاستفتاح. أما البسملة فإنها آية من النمل، من سورة النمل باتفاق، هي يعني آية من كتاب الله، ليس في هذا خلاف. لكن هل هي آية من كل سورة تستفتح بها السور؟ والعلماء بينهم خلاف يعني بسببه اختلفت الأقوال. هناك أحاديث يدل ظاهرها على أنها آية من كل سورة، وهناك أحاديث تدل على أنها ليست آية من كل سورة. فمن الأحاديث التي تدل على أنها ليست آية حديث أبي هريرة المتقدم معنا، أنه قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ما بدأ بالبسملة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر السورة إلى آخر الحديث. فقالوا أنه لم يذكر البسملة. وحديث أنس المشهور عند في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وفي رواية وعثمان فلم يكونوا يستفتحون الصلاة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يستفتحونها بالحمد لله رب العالمين. أحاديث أخرى بعضها في الصحيح وبعضها في السنن، من الأحاديث التي قال بها العلماء في السنن أن في سنة أبي داود قال لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل بين السور إلا إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا في السنة أبي داود. حديث آخر أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم انتبه متبسما، فإما سألوه وإما قال لهم يعني لماذا تبسم، فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطناك الكوثر، فقال قرأ البسملة مع السورة فدل على أنها آية من السورة. ثم قال اجمع الصحابة، الصحابة استفتحوا كتاب الله وكل سورة بالبسملة، وهذا الترتيب في المصحف وضعه الصحابة رضي الله عنهم، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ قولان. فإذا العلماء اختلفوا بناء على ما لديهم من نصوص، فليس في هذا حرج. من اعتقد أنها آية وجب عليه قراءتها، ومن لم يعتقد أنها آية من السورة لا يجب عليه قراءتها، وهذا هو سبب الخلاف بين العلماء في قراءة البسملة والجهر بها في الصلوات. نعم. فأما الجهر بها في الصلاة فمن رأى أنها آية، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب. نعم، نقف عند قول المؤلف وهو غريب. ما هو؟ في الصحيحين أنه يعني لم يكن يقرؤون بها في الصلاة، فكيف ينقل عنهم خلاف ما في الصحيحين؟ فهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم رحمهم الله رضي الله عنهم من الصحابة ورد عنهم القولان، بل الصحيح عدم قراءتها، لكن أحيانا تأتي أقوال في الفقه الإسلامي ليست لها أسانيد صحيحة، وكل صاحب مذهب يدعم مذهبه بأن يسند هذا الفعل إلى بعض الصحابة، مع أننا لو حققنا في المسألة نجد أن الصحابة لم يصح عنهم هذا القول. فعندنا هذه ما ذكر هنا من العلماء جميعهم ورد عنهم خلاف ما ورد، والمؤلف رحمه الله شافعي المذهب، ولهذا نرى كثيرا ما يقدم يعني أو يدعم مذهب الشافعي عن قناعة ليس عن تعصب رحمه الله، بل أحيانا قد يرجح غيره، ولكن هو شافعي المذهب رحمه الله. وقول هنا غريب تعقيب جميل في محله، لأنه سيأتي معنا أن الخلفاء الراشدين ورد عنهم خلاف هذا، فإذا ينبغي أن نتفطن، ليس كل ما يذكر من أقوال الصحابة في الفقه يكون يعني قد صح عنهم رضي الله عنهم، فإن الناس قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكذب على الصحابة والتابعين من باب أولى. نعم. ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن، زاد البيهقي وعبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وزاد بن عبد البر وعمرو بن دينار. العلماء الكتب التي تتحدث عن أقوال الصحابة ما هي؟ هناك كتابان من أشهر الكتب التي فيها أقوال الصحابة، وكلاهما باسم واحد، المصنف لعبد الرزاق والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة، هذان الكتابان هما يعني قد اعتنيا بأقوال الصحابة والتابعين بالسند، فالشخص يستطيع من خلال دراسة هذين الكتابين أن يعرف مدى صحة ما نسب إلى الصحابي أو التابعي من قول في هذه المسائل، فإن هذين الكتابين قد اشتمل على قرابة بعضها وصل إلى 30,000 حديث وأثر، وهذا يعني كم كبير جدا. فإذا المراجع لمعرفة أقوال الصحابة والتابعين في هذين الكتابين. نعم. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. نعم، انتهى الآن إيراده لحجج أصحاب القول الأول. نعم. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. إذن هنا رحمه الله يذكر أن هذا قول الأئمة الأربعة، وهذا اللي صح عنهم في حديث أنس المشهور في الصحيحين، ولهذا نرى العلماء الذين تحدثوا أو تكلموا على روايات الأحاديث في أحاديث الأحكام من أشهرها ثلاثة كتب. الكتاب الأول كتاب نصب الرأية للزيلعي، هذا عالم محدث حنفي، وهو عندما تأتي الأحاديث التي في هذا الموطن بالذات يعني عرض لأقوال الشافعية واشتد عليهم وقال قاتل الله التعصب كيف يفعل بأصحابه. يأتي حديث في الصحيحين، حديث صحيح صريح، ويعارض بأقوال أو أحاديث في السنن والمسانيد والمستدركات، وقال هذا لا ينبغي. وهذا منهج، إذا جاء الحديث في الصحيحين لم يبق لنا أن نبحث في حديث يعارضه في غيرهما، إن استطعنا أن نجمع بينها فلا بأس إذا صحت، ما استطعنا نرجح ما في الصحيحين، لأن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، لكن أحيانا يقع فيه نفس ما هو رحمه الله ما وقع فيه الآخرون، فإذا جاءت أحاديث تقوي مذهبه في خارج الصحيحين حاول أن يؤكدها ويقويها بشتى التقويات، وهذا يعني من بشرية الإنسان، ليس هذا عن تعمد لكن هكذا عن قناعة داخلية. فهذا الكتاب كتاب عظيم جدا، نصب الرأية في يعني شرح أو في تخريج أحاديث الهداية. كذلك الكتاب الثاني تلخيص الحبير، ذلك في المذهب الحنفي، وهذا في مذهب الشافعي لابن حجر رحمه الله. الكتاب الثالث لابن الجوزي التحقيق، وهذا كتاب كبير وقد تعقبه عالمان جليلان، وكل هذه كتب مطبوعة، الذهبي رحمه الله وابن عبد الهادي، وكان تعقب ابن عبد الهادي في غاية الجودة، فإن ابن عبد الهادي رحمه الله كان محدثا عجيبا وقد مات شابا رحمه الله، وهو الذي دافع ابن تيمية في كتابه الصارم المنكي في الرد على السلكي. فالشاهد أن هذا البكثير رحمه الله يذكر أن الثابت عن الخلفاء الراشدين عدم الجهر بالبسملة، وهذا صح في الصحيحين. فإذا جاء الحديث في الصحيحين لم يبق لنا أن نعارضه بحديث أخرى يعني تضعيفه أو رده. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. روه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. إذن عندنا هنا ثلاثة أقوال: قول يوجب قراءتها في أول الصلاة، وقول لا يوجب قراءتها في أول الصلاة لا سرا ولا جهرا، وقول يوجب قراءتها في السرية سرا وفي الجهرية جهرا. هذه أقوال الأئمة في هذه المسألة. وهو رحمه الله يقول في آخر يعني تقريره، قال: فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة، يعني لا ينبغي لنا أن نختلف فيها وتكون سببا للخلاف والشقاق. قال قريبة، قال الخلاف فيها قريب، لا ينبغي للإنسان أن يعني إذا خالفه أخوه في الأخذ بأحد الأقوال لا ينبغي له أن يشتد عليه أو أن يسيء إليه، لأنها كلها جاءت عن أئمة كبار رحمهم الله. نعم. فصل في فضلها. وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. قلنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله يبدو أنه يحفظ المسند غيبا، فإن أكثر استشهاداته بالمسند، وإذا أراد أن يستشهد بحديث في المسند وفي غيره قدم المسند على غيره. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في المسند، وكذلك أبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره عن أسامة بن عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله. إذن هنا الشخص من الأحكام في هذا في هذين الحديثين، وكلاهما حديث واحد، ولعل الحديث الثاني يعرفنا من هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أسامة ابن عمير رضي الله عنه. فإذا عثر إنسان بقدمه فلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا يوحي بأنك تعتقد أن ما حدث لك من الشيطان فيتعاظم في نفسه، فقال لا تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في هذا الموطن، وإنما قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يصغر حتى يكون كالذباب. نعم. ولهذا تستحب في كل عمل، ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث المشهورة، وهو حديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، وهو في المسند. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. لكن بعض العلماء من المتأخرين وهو ابن حجر رحمه الله يرى أن كثرة الطرق ربما يفهم منها أن الحديث له أصل، وهكذا قال ابن حجر رحمه الله. قال: والظاهر أن مجموعة هذه الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن الحديث له أصل، لكن إذا لم يصح الحديث بطريق واضح صريح لا نوجب على الناس شيئا، لأن الإيجاب والتحريم والتحليل قضايا خطيرة جدا، ونحن نعتقد أن الله قد حفظ لنا الدين، فإذا جاء الحديث ولم يصح لا نحمل الناس في أن لم يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو حديث حسن. وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه الأحاديث في فضل بسم الله الرحمن الرحيم، وفضل هذه الآية وفضل الاستعاذة قبلها وما ينتج عنها من نفع للقائل كثير منه لا نراه، لكننا نؤمن به لأنه قاله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بأن هذه الآية الكريمة إذا قلناها في استفتاح أعمالنا وفي دخولنا لبيوتنا وخروجنا من بيوتنا وعند الأكل وعند دخول المسجد وعند يعني لبس الملابس وعند كل شيء من حياتنا، أنها بإذن الله تكون سببا للبركة، وكذلك تكون يعني عونا لنا، لأننا نستعين بالله كما سيأتي يعني البحث في معنى بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا المسلم عند الأعمال الطيبة يبسمل، وعند ما يحدث له غضب أو خوف أو يعني فساد أو يعني يخشى من فساد يستعيذ بالله لأنه من الشيطان الرجيم. نعم. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله، هل هو اسم أو فعل، متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم، تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. هذا مبحث لغوي، ما معنى بسم الله؟ ثم ما هو متعلقها؟ لأن الجار والمجرور ليست لا تأتي لا خبرا ولا تأتي يعني لا ليس لها إعراب مستقل، بل هي متعلقة يعني باسم محذوف. فهل المحذوف هنا اسم أو فعل؟ هذا يعني مبحث لغوي، لكن من باب زيادة الفائدة. فيقول بسم الله أبدأ، هذا فعل، وبسم الله ابتدائي هذا اسم. أيهما أقوى، الاسم أو الفعل؟ قولان. وهنا ابن كثير رحمه الله يقول قد ورد بكل منهما القرآن الكريم. ففي الاسم ورد بسم الله مجراها، وهذا اسم. وأما الآية الثانية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا فعل. فقال كلاهما قد ورد بهما القرآن الكريم. فأنت ماذا تنوي في نفسك، ابتدئ أو ابتدائي؟ كله جائز، ليس في هذا حرج إن شاء الله. لكن هذا مبحث لغوي، لأن من أساليب اللغة العربية أن يقدر أن يعني أن يبحث عن المقدر، لأن بعض العبارات والجمل فيها مقدر. فما هو المقدر؟ هذا بحث. كذلك الباء، يعني هل بمعنى الاستعانة أو بمعنى التبرك أو بمعنى الاستئذان؟ يعني بسم الله إيش بسم الله؟ هل بمعنى أستعين أو بمعنى أطلب البركة من الله أو بمعنى أنني أستأذن في هذا الفعل من الله؟ قال العلماء كلها إن شاء الله يشملها المراد. فأنت عندما تبدأ في الأكل إنما تقول بسم الله طلبا للبركة، وعندما تبدأ في عمل يحتاج إلى جهد إنما تسأل الله أن يعينك عليه. فإذا أنت تحرص على أن تبدأ ببسم الله في كل شيء. وقد جاء الحديث اغلق بابك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. إذا عند كل حركة في داخل المنزل سم الله، عند الأكل والشرب وغلق الباب. إذا فعلت هذا بإذن الله تحمى من الشياطين ويحفظك الله من عدوك الجان. لكن إن فرطت فيها فأنت الملوم على نفسك. نعم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. بدأ رحمه الله في تفسير المفردات، ما معنى اسم الجلالة الجلالة الله. قال هذا علم على الله عز وجل. وهناك مباحث لعلماء اللغة، هل هو مشتق أو أنه اسم جامد يعني ليس مشتقا. والذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا أنه اشتق من مصدر، إنما أرادوا بأنه يتفق مع يعني الأسماء المشتقة. لأن الذين نفوا الاشتقاق قالوا لو قلنا بالاشتقاق فإن هذا يدل على حدوث اسم الله، واسم الله قبل أن تأتي هذه اللغات. فإذا اسم الله علم على الله عز وجل، قوله أنه الاسم الأعظم، هذا الاصطلاح المشهور بين الناس الاسم الأعظم، في الحقيقة عندما نتأمل الأحاديث نجدها مختلفة مضطربة. بعضها قل هو الله أحد في اسم الله الأعظم، وبعضها يقول آيات الكرسي فيها اسم الله الأعظم، وبعضها يقول في بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الأعظم. فالحقيقة أن الذي نميل إليه أنه ليس هناك شيء يصح في هذا الباب، وكلمة اسم الله الأعظم هذه مما يثيرها ويتعلق بها أصحاب التصوف ليوهموا الناس أن أولياءهم وزعماءهم عندهم أسرار، فيبدأ الناس يخشون منهم ويتعلقون بهم. أسماء الله كلها عظيمة، ليس في أسماء الله اسم ليس عظيما، وإلا لو كان اسم هناك اسم عظيم لله كما يقال، وأنه من دعي به أجاب، يعني حتم لابد أن يقع ما دعا به. كم يدعو الناس بأسماء الله لا يتحقق لهم ما يريدون، لا يعني أن الله لا يجيب، يجيب، لكن الله يعطيهم ما فيه مصلحتهم إما في الآخرة، وإما يدفع عنهم من الشر ما هو مثل ما أو أحسن مما دعوا به. فاسم الله الأعظم في الحقيقة عندما نتأمل الأحاديث لا نجد فيها ما يعني تطمئن النفس إلى أن هناك شيئا صحيح في هذا الباب. حديث الثاني آخر حديث، إن لله 99 اسما واحد، اسم يعني 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث جمهور العلماء أن لله أسماء أخرى، وأن الحديث لم يأتي ليحصر أسماء الله، لكن ابن حزم رحمه الله قال الحقيقة أن الحديث يدل على حصر أسماء الله، فإن الحديث لفظه يدل على هذا. فالحديث يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ولهذا يكفر من يقول أن لله اسما زائدا، وطبعا هذا خطأ التكفير، لأن إذا اختلف العلماء في فهم نص لا يجوز لنا أن نطلق التكفير على أحد، فإنه رحمه الله يعني لسانه وقلمه شديد، حتى قالوا أن قلم الحجاج أو لسان الحجاج أو أن لسان ابن حزم كسيف الحجاج، شديد رحمه الله مع سعة علمه وحفظه، حتى قال ابن تيمية رحمه الله ما أظن أنه جاء في الإسلام مثله، كان حافظا عجيبا، وقد ألف كتابا سماه الإيصال، لو بلغنا هذا الكتاب لاستغنينا عن كل الكتب الأخرى في السنن والأحاديث والأقوال الفقهية، لأنه يقول جمعت فيه كل ما صح وما لم يصح من الأحاديث والأقوال. فابن حزم رحمه الله رغم أنه موسوعة علمية، لكن هو رحمه الله يشكو في كتاب تزكية النفوس، يقول قد أنكرت نفسي، ويبدو أنه رحمه الله قد يعني مرض مرضا ما نسميه اليوم بمرض السكر، وهو لا يدري، يعني كان تأخذه حدة رحمه الله ولا يدري عن ذلك، فهو اشتد رحمه الله، حتى عندما حان عندما يأتي بأقوال العلماء يشتد. فمثلا جاء بقول للطحاوي رحمه الله في بعض الأقوال، والطحاوي الأحناف الذين كثيرا ما يميلون إلى الأقوال الاجتهادية، فكتب بعد قول الطحاوي هذه الكلمة تف على هذا القول وقائله، وهذا لا يليق، يعني كلمة شديدة جدا. فرحمه الله كان شديدا في أقواله، ولهذا العلماء ينصحون طلبة العلم الصغار ألا يقرأوا في كتبه، لأن الشاب متحمس ويقرأ كلاما متحمسا ويخرج على الناس بأسلوب غريب، فلا يقرأ فيه إلا من كان عنده كما يقولون فرامل، يفرمل في الألفاظ، ما يكون يعني سريع فيه، لأن رحمه شديد وعنده قوة إقناع، إذا قرأت في كتاب المحلى تخرج مقتنعا بما قال. فإذا لا ينبغي لنا أن نقرأ في الكتب يعني في أي كتاب إلا بعد أن يكون عندنا قاعدة نبني عليها علومنا حتى لا نقع في هذا الإشكال. فهو رحمه الله كفر من قال هذا، يعني تكفير كل الأمة الإسلامية، لأن كل العلماء لم نجد عالما آخر غير ابن حزم قال بأنه أن أسماء الله محصورة. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق. وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان، للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العزرمي يقول. هنا يصحح هنا في هذا العزرمي، عزرمي الزاء خطأ، أصلها العرزمي، العزرمي غير العرزمي، هذا هنا العرزمي وهو ضعيف كما سيأتي. قال: سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم. قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نعم، هنا قلنا صحح العزرمي بالعرزمي، وهذا العرزمي قال الإمام أحمد رحمه الله: ترك الناس حديثه. وهذه اللفظة قد تصحفت في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير الأصل وفي هذا الملخص أو المختصر. فإذا يعني يصحح هذا الاسم لأنه قد وقع تصحيح في هذه الكتب الثلاثة. يتحدث رحمه الله عن الرحمن الرحيم، وكلاهما يدلان على الرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ من العلماء من يرى أن الرحمن يقول رحمن الدنيا والآخرة، وأما رحيم فإنه خاص بالمؤمنين، وهذا كلام ليس صحيحا. فالصحيح الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله بدراسة يعني مستفيضة، قال: الرحمن وصف ذات لله، والرحيم وصف فعل، وهذا هو الصحيح. محمد عبدها المعاصر المفسر المعاصر عكس وكلامه خطأ، والصحيح ما قال ابن القيم رحمه الله أن الرحمن وصف ذات لله، والرحيم صفة فعل لله عز وجل، فليس بينهما إذن اختلاف. وأما قولنا بأن رحمن فعلان من اسم المبالغة، العرب تطلق فعلان على اسم المبالغة، والمبالغة قد يظن بعض الناس أن معناها أن هذا الشيء قد وصف بأكثر مما يستحق، لا، إنما لبيان كثرته أكثر مما تتصور. وإلا لو قلنا اسم مبالغة يعني ليس صحيحا بس بالغنا فيه، فإذا كنا كفار إذا قلنا إن الله ليس رحمن، لا، معناه أن هذا الوصف أكثر مما تعرفه من الصفة العادية، فهذا المراد بصفة المبالغة. وقد حان وقت الأذان، نتوقف هنا أو نكمل بعد الأذان إلى بداية السورة إن شاء الله. خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة الكذاب مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله فوصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين. هنا رحمه الله يتكلم عن فضل أو اختصاص الله عز وجل بهذين الاسمين: الله والرحمن. فيقول عندما ذكر عز وجل اسم الله أردفه في أول وصف له بالاسم الثاني الخاص به عز وجل، فإن اسم الله واسم الرحمن لا يجوز التسمي بهما ولا يسمى بهما أحد من خلقه، ولم ينقل في التاريخ مطلقا أن أحدا تسمى باسم الله عز وجل. أما مسيلمة الكذاب أن يسمى برحمن اليمامة فإنه أصبح عند الناس مشهورا بالكذاب، فلا يطلق اسمه إلا ويردف بالكذاب لأنه قد اعتدى على اسم الله عز وجل. أما وصف الله بالرحيم فقال إن هذا الاسم الرحيم يجوز أن يوصف به المخلوق، فليس من الأسماء المختصة بالله عز وجل. أما من الأسماء المختصة بالله فإنها الله، الرحمن، الخالق، الرازق ونحو ذلك. أما السميع البصير فإنه قد يوصف به الإنسان، فهذا فرق بين ما يجوز أن يوصف به الإنسان وبين ما يختص به الله عز وجل. ولهذا هذه الآية افتتحت بهذين الاسمين: بسم الله الرحمن الرحيم. ونكتفي بهذا في هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ يقول: نطمع في دراسة تفسير كلام الله من سورة الفاتحة وفي سورة الناس، ثم يعني يرى أنه يكون هناك اختصار على قولين في الأقوال التي ترد في التفسير. طبعا هذا صعب الاختصار، لأن الأقوال إذا وردت لا نستطيع أن نحذفها من الكتاب. فنحن نبدأ إن شاء الله بالفاتحة وننتقل إلى سورة البقرة، وإن جاءت فرص لتفسير السور الصغار إن شاء الله نفعل ذلك. يقول: ألا بالإمكان تغيير موعد الدرس ليوم الأحد أو الاثنين؟ وأنا أظن أن هذا يرغب فيه كثير من الطلاب نظرا لارتباطهم بدرس آخر في نفس هذا الموعد. ما أدري، هذا يحتاج إلى معرفة الأغراء. أما الأحد فعندي درس في مكة فلا نستطيع أن نأتي، وكذلك الاثنين عندنا محاضرات، لأننا لازمنا نعيش بنظام الساعات، فالطالب مسكين من الصباح إلى المساء أحيانا قد ينام في الجامعة ينتظر متى يأتي الدرس، فنحن ندرس الآن في الليل فما يتيسر إلا هذا الموعد الذي هو الثلاثاء. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا؟ فإن كان ثبت فمن رواه؟ نعم، جاء في الصحيح أنه بال واقفا صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء يجوزون للإنسان إذا احتاج أن يبول واقفا بشرط ألا يرتد إليه شيء من بوله أثناء التبول. ثم إذا احتاج الإنسان، هل يغسل الشهيد ويكفن ويصلى عليه؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يغسل ولا يكفن، والصلاة عليه كذلك فيها خلاف. هل يجوز مساعدة المشرك؟ مساعدة المشرك كيف تساعد المشرك؟ المشرك عدو لك ولدينك، ما يساعد المشرك، يقاتل. أول شيء المشرك يدعى إلى الله، إلى الإسلام، فإن أسلم فبها ونعمت، وإن لم يسلم وأمكن أن يفرض عليه الجزية ويبقى إذا كان أهل الكتاب ويبقى تحت حكم المسلمين جاز، وإلا فالجهاد. لأن الإسلام يا إخوتنا، الآن الغربيون قد يقولون: ما بالكم نحن لا نلزم الناس بمذاهبنا، فلما أنتم تقولون بالجهاد لإلزام الناس بمذهبكم؟ نقول: نحن نختلف عنكم، نحن لا نلزم الناس بمذهبنا، لأن هذا الإسلام ليس مذهبنا. الإسلام دين الذي خلق الكون، ليس في الأرض دين آخر سواه يستحق أن يقرن به. الذي خلقك هذا دينه، وخلقك من أجل هذا الدين، فأنت لابد أن تخضع لهذا الدين، إما أن تخضع لحكمه العام وتبقى على دينك، وإما أن تدخل فيه، لأن هذا الدين ما هو ديننا نحن البشر. أما أنتم هذه مذاهبكم، وليس لكم حق أن تفرضوا على الناس مذاهبكم، شتان. فإذا فرق بين الإسلام وبين المذاهب البشرية، لا ينبغي لنا أن نفهم أن هذا الدين المشرك أقصد. فالمشرك لا يساعد، بل يدعى إلى هذه الأشياء الثلاثة. هل يصح أن نجعل كتاب التفسير سترة في الصلاة؟ لا الكتاب التفسير ولا المصحف ولا أي كتاب آخر لا توضع سترة، إلا الأشياء التي ليست محترمة، إما عود وإما خشبة وإما حجر. أما القرآن وكتب العلم لا توضع بهذه الصورة، فنحن نوصي إخواننا بأن يحترموا كتب العلم، لا توضع بهذه الصورة سترة للصلاة. الأخ يسأل عن مسألة في المواريث، وهذا طبعا يحتاج إلى جلسة لمعرفة المسألة بكاملها. يقول: الرجاء الإجابة، عندي أخت يستمع الغناء ويضع القرآن في سيارته، يقوم نجل الوقاية من العين، ما شاء الله. القرآن يوضع على طبلون السيارة ليحفظ السيارة، والأشرطة الأغاني يضعها في المسجل حتى يتسمع، حتى يستمع إليها. القرآن مع إيقاف التنفيذ، كلام الله يوقف تنفيذه وهو يدخل الشريط. على وضع أشرطة قرآن في المسجل حتى يسمع كلام الله، حتى إن جاءك الموت وأنت في هذه السيارة تموت على دين الله، هذا الأولى بالمسلم. كم من إنسان خرج بسيارته ومعه شريط في السيارة ووقع له حادث ومات وهو آخر ما سمع من الأرض هذه الأغاني المحرمة. فلا ينبغي، القرآن ما أنزله الله ليوضع بهذه الصورة. يعني الآن يوضع القرآن على الطبلون حتى يتمزق، كأن هذا يعني إهانة لكلام الله. ما أنزله الله لهذه الصورة. كلام الله ينبغي أن يحفظ في مكان بعيد عن هذه يعني الحرارة الشمس إذا حصل بيني وبين زوجتي خلاف وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أجد في نفسي هدوء، ما هو السبب؟ قلت أنا يعني إذا عرفت معنى أعوذ بالله تعرف إن شاء الله يعني يأتيك يعني ترى النتيجة، أنك تستشعر أن هذا الموقف فرصة لعدوك، فأنت كل تصرف ستعمله سيكون من عدوك، فأنت تلجأ إلى الله أن يكف هذا العدو عنك. هذا الإحساس بإذن الله ينفعك الاستعالة. ما معنى التهذيب وما الفرق بين التهذيب والاختصار؟ التهذيب يكون بحذف الزوائد، والاختصار يكون بإعادة ترتيب الكتاب بأسلوب المختصر، يعني بأسلوبك أنت تختصره الكلام كله، تختصره يعني بكلام موجز. أما التهذيب لا، تحذف بعض الكلام. فإذا الفرق بينهما واضح إن شاء الله. يقول عن صحة الصلاة وبطلانها أنها في مسجد من مساجد الله قامت فيها الصلاة المكتوبة، فتقدم يصلي بالناس وفي قراءته الفاتحة ينطق الحاء هاء بمعنى أنه يقول الحمد لله. لا، ما يجوز. العلماء يقولون إذا تغير المعنى، إذا تغير المعنى لا يجوز لك أن تصلي وراءه. أما لو أن إنسان قد بدأ قال الحمد لله، قال الحمد لله، هذا ليس في حرج، لأن هذا فقط يتغير الإعراب. لم أما إذا قال الحمد لله لا، كما يقولون شخص يعني جاء في يعني يطوف فقال اللهم إن الهرم هرمك، فقال مصري لا، الهرم بتاعنا مو بتاعكم الحرم. لكن أحيانا لغة الشخص قد لا تساعده، فإذا لا يجوز الإنسان إذا كان ما ينطق الكلام صحيحا لا يصلي بالناس، يتأخر، لأن هذه عبادة. ما هو الدم المسفوح؟ إذا ذبحت الذبيحة ورأيت الدم يسيل هذا هو المسفوح. أما الدم القطرات فهذا فيه يغتفر في القطرات من الدم يعني الإنسان الذي يقع في ثيابه شيء منها. ما هو الحد والمسافة الجائزة بين الإمام والمأموم؟ وذلك أني أرى في المسجد الحرام الناس يصلون خارج المسجد إلى آخره. المسافة ألا يكون هناك مكان صف ثاني، لأن نحن مأمورون بالاقتراب من الإمام. فإذا صلى الإنسان عن بعد هناك خلاف بين العلماء، من هم من يرى أن الصلاة ناقصة وأن المصلي آثم، والصلاة صحيحة لكنه آثم، ومن هم من يرى أن إذا طال الفصل والبعد أن الصلاة غير صحيحة، لأنه الآن ما من مسجد إلا بجواره بيوت، فلو كانت الصلاة في البيوت صحيحة صالحة لصلى الناس بيوتهم. أرأيتم مكان الآن المسجد النبوي، هذه المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم هي هذا المكان. الآن المسجد النبوي يشتمل على جميع بيوت الصحابة، فإذا كان بإمكانهم يصلوا في بيوتهم، هذه الصلاة لابد أن تحضر في المسجد وتقترب من الإمام. فإنه قد أمر بأن يعني يدنو الناس بعضهم من بعض في أثناء الصلاة. هل تجوز صلاة الجمعة مرتين؟ وهل أقصد بها من باب الصدقة؟ لا، الجمعة صلى مرتين، الجمعة زي أي فرض آخر، ما هناك فرض صلى مرتين، لأن الفرض فقط واحد للصلاة الأولى، وأما الثانية فإن تقع نفل. هل يجوز أن يسمى الإنسان عبد الرسول أو عبد النبي؟ لا، ما يجوز، لا يجوز التعبيد إلا لله. لست أنت عبدا إلا لله، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للرسول. لكن هذا يكثر عند الرافضة، يسمون بهذا الاسم عبد الرسول وعبد النبي وعبد العباس وعبد إلى آخره. ف فأهل السنة فيرفضون هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير كل اسم لحي من الصحابة فيه تعبيد، لكن الأموات لا تغير أسماؤهم. ولهذا كان جده اسمه عبد المطلب فما غيره صلى الله عليه وسلم. الأموات لا تغير أسماؤهم، أما الأحياء فيجب أن يغير إذا كان الاسم فيه تعبيد لغير الله عز وجل. إذا اشتد البلاء على العبد ودعا الله أن يفرج كربه فتأخرت الإجابة، هل يدل على هذا، هل يدل هذا على انتقام الله وسخطه على العبد، حيث أن العبد قد تاب من الذنوب وندم على فعلها؟ لا يا إخوتنا، الإنسان إذا دعا الله فإن الله يعطيه إحدى ثلاث لا محالة، إما أن يحقق له طلبه، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. قد يكون هناك شر لو لم يدعو لوقع عليه، والله عز وجل أعلم به فيدفع عنه الشر الذي لا يعلمه، وإما أن يكتب له من الأجر مثلها ليلقاه به يوم القيامة. وعدم الإعطاء كما تريد قد يكون هذا فيه ابتلاء لك، هل أنت تصبر أو لا تصبر؟ نحن مطالبون بالصبر على البلاء، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء، لكن إن لم يرفع فلا ندري، ربما تكون الفائدة في بقائه. بعض الناس ربما لو لم يكن مريضا ربما عمل شيء آخر. نظر المثال المال، بعض الناس يسأل الله المال وهو ممن يصلي في الصف الأول، ربما لو جاءك المال تترك الصلاة بكاملها، ما تدري. فإذا العافية والمال والصحة كل هذه أمور لا تدري عن نتائجها، فأنت تسأل الله ما فيه الخير. وأما إن لم يعني تأتيك الإجابة فليس معنى هذا أن الله يعني يعاقبك عز وجل. هناك إشكال هو عندما تذكر القولين ولا ترجح مما يشكل عليه. لا أحيانا يعني الكثير رحمه الله يذكر الأقوال ولا يرجح القولين، أو يشير إلى ترجيح أحدهما إشارة، ويكون كلا القولين جائزا. فأحيانا قد يكون كلا القولين مما عمل به المسلمون ولا يمكن أن رفع الخلاف، وكل منهما قوي، فليس في هذا حرج إن شاء الله. نحن الآن نرى الناس يختلفون في مسائل الدين، فلا نستطيع أن نلزم الناس بأن يتفقوا على رأي واحد، إنما نناقشهم مناظرة ليس فيها حرج، لكن أما الإلزام فهذا ليس واردا. يقول ما الحكم على من يتعامل مع الجن ويخاطبه ويضربه وهو لا يراه؟ الجن يدخلون في الإنس، وورد عن السلف أنهم إذا رأوا إنسان دخل فيه جان أنه يضرب، وقالوا أن هذا الضرب يقع على الجان، ولهذا نرى الجان يتكلم ويعد بالخروج بحسب قوة القارئ وقوة الشخص المعالج، فيعني الضرب يقع على الجان وهو لا يراه، لكن يعني متأكد أنه في داخل هذا الجسم. وإن كان بعض الناس في العصر الحاضر ينكر أن يكون يعني الجان يدخل في الإنس، فهذا ممن تأثر بعلوم الطب النفساني، وإلا فإن الأمة الإسلامية مجمعة على أن الجان يدخل في الإنسان. نحن نسمع من الإنسان لغة لم نسمعها من قبل، ولهجة لم نسمعها من قبل، بل أحيانا يتكلم على لسان المرأة رجل وعلى لسان الرجل امرأة، بل قد يتكلم بلغة أخرى، كما ذكر أنه في عهد الشيخ بن باز رحمه الله شخص دخل فيه جان بوذي، وجاء له بمترجم وقال لا أخرج إلا عند الشيخ، وذهبوا به إلى الشيخ فأسلم. فيعني هذه كلها قضايا ما فيها مجال للإنكار، فالضرب يقع على يعني الجان الذي في داخل الإنس. يقول لي بنات وحفيدات يرضعن أولادهن بما كذا في صدورهن طاهرة، فهل علي ذنب وعليها؟ السؤال غير واضح يا أخي، بعد الصلاة إن شاء الله. يعني يقول هل إذا قرأ أحد الأئمة البسملة جهرا هل ننكر عليه؟ لا، ما ننكر عليه، يعني كلاهما قلنا لكل منهما من الأدلة ما يقويها تحتاج إلى ترجيح لكن ليس إلزاما. فإن ابن كثير رحمه الله كما مر معنا قال وكلها قريب أو ذلك قريب، يعني ما ليس فيه حاجة إلى الإنكار على من أجهر أو لم يجهر عند قولك العلماء متأخرين. فمن هم المقصود بذلك؟ أشرت إلى أن المراد بذلك هو من يعني ابن حجر رحمه الله، وقلنا متأخرين عادة يطلق على من كان بعد قرون الثلاثة أو بحسب مراد المتكلم. هناك أمور كثيرة في الدين اختلف فيها بعض العلماء واختلفت فيها المذاهب، وهناك إجماع العلماء، فمتى يكون الإنكار؟ المسائل التي فيها خلاف بأدلة شرعية صحيحة لا يكون فيها إنكار، وأما إذا كان فيه خلاف على غير دليل ينكر على صاحبه، لأن العبرة بالدليل وليس بقول العالم، فإذا الإنكار يقوم على الدليل. هل يجوز أقول بعض الأذكار أثناء الوضوء؟ الوضوء ليس له أذكار في داخله، الوضوء له ذكر أوله وذكر آخرة، أما أثناء الوضوء ما هناك ذكر. يقول الصنعاني في كتاب سبل السلام يذكر كثيرا مذهب الهادوية، فمن هم الهادوية؟ الهادوية مذهب زيدي في اليمن، فيعني إذا ذكرهم، لأن الصنعاني رحمه الله من اليمن، واليمن فيها مذهب الزيدية موجود، والهادوية هم يعني إحدى طائف المذهب الزيدي أو علماء الزيدية، الهادوية هم من آل البيت. وبهذا يكون قد يعني انتهى الوقت المحدد لنا، وصلى الله على نبينا محمد.